الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا الشهر شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال بعض أهل العلم إن الصوم شرعه الله لحكمة تعود على الإنسان ألا وهي حكمة التقوى لعلكم تتقون قالت طائفة أخرى إنما شرع الصوم في هذا الشهر تعظيما له لكونه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية فعظم لأجل هذه النعمة التي هي نعمة إنزال هذا الكتاب ولا شك أن لهذا القول وجاهة فإن أعظم النعم على الإطلاق هي إنزال هذا الكتاب الذي أحيا الله به القلوب وأخرج به هذه الأمة من الظلمات إلى النور فأصبحت أمة عظيمة لها شأن بعد أن لم تكن شيئا مذكورا في جانب الأمم فعزت به بعد ذلة وقويت به بعد ضعف واغتنت به بعد فقر وظهرت به بعد اندثار فعلى شأنها فلله الحمد والمنة فإنزال هذا الكتاب هو أعظم نعمة أو هي أعظم نعمة على الإطلاق إذ حياة القلوب به وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور فسماه الله سبحانه وتعالى روحا لأنه هو الحياة فمن لم يحيا بالإيمان والقرآن فحياته ليست بحياة حقيقية وإنما الحياة الصحيحة هي حياة أهل القرآن على ما جاء به القرآن وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحظرا وما قد حده أقم فهذه الحياة الحقيقية أن يقوم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى وإن هذا الشهر الذي اختصه الله جل وعلا من بين الشهور فأنزل فيه هذا الكتاب هو شهر القرآن ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس فيه القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام كل سنة مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه، فأتاه جبريل فدارسه القرآن مرتين. ومن هنا أخذ أهل العلم أو بعض أهل العلم مشروعية تكرار الختم وقراءة القرآن في هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عارض جبريل مرتين لهذا الكتاب، فينبغي للإنسان أن يهتم بالقرآن في هذا الشهر، وإذا لم يهتم به في هذا الشهر فمتى عسى أن يكون ذلك؟ إن هذا الشهر تنشط فيه النفوس وتنبعث فيه القوى وتقوى العزائم وتخف عن الإنسان المثبطات والمعوقات أو تقل أو تنعدم، فينشق لطاعة الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يحرص على أن يفرغ نفسه، وربنا جل وعلا قد أعاننا على عدونا فحبسه عنا في هذا الشهر العظيم. والشهوة التي تطغي الإنسان قد ضعفت، فهذه الأمور كلها معينة ومساعدة للإنسان على أن يقبل على طاعة ربه تبارك وتعالى. وهذا الكتاب تلاوته فيها أجر عظيم، والناس فيه على أقسام كما جاء ذلك في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فالناس معشر الإخوان حيال هذا القرآن على أربعة أصناف: أعلاها هو الصنف الأول، وهو الذي طاب ظاهرا وباطنا مخبرا ومظهرا، وهو المؤمن الذي عمر قلبه بإيمانه بربه واستقام على أوامر الله جل وعلا ظاهرة، فالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى من الشرك هذا قد عمر قلبه، لا يؤمن بشيء من هذه المعبودات في هذه الدنيا بل يكفر بها، ولا يعرف إلا إلها واحدا هو الذي خلقه سبحانه وتعالى فيخلص له العبادة، فلا يؤمن إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يقسم إلا به، ولا يرهب إلا إياه، ولا يخشاه إلا هو سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فقلبه قد عمر بالتوحيد، وظهر على جوارحه الانقياد، فعمل بهذا القرآن فطاب مخبرا ومظهرا. فأما طيبه في المخبر فهو شبيه بجوف الأترجة، إذ طعمها في الداخل حلو، والأترجة شبيهة بالليمون الكبير الأصفر لكنها كبيرة الحجم، ورائحتها شديدة، وهي مكونة من ثلاث طبقات: القشر الأصفر أو الأصفر مع الأخضر، ثم الطبقة الثانية وهي الطبقة البيضاء أشبه ما تكون بالفلين، وهذه حلوة أيضا وهي أكثر شيء فيها، والطبقة الثالثة هي ما جاء في بطن هذا اللب من حبيبات وبذور، وحبيباتها طعمة جدا وحلوة جدا، فهي مزة وإلى الحلى أقرب. ومع هذا الباطن إنك لو مررت بمكان فيه أترج يباع لشممت رائحته الزكية على بعد قبل أن تقترب منه. فهكذا حال المؤمن، طاب مظهرا وطاب مخبرا، فباطنه معمور بالإيمان وهو حلو. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم باطن المؤمن بالحلاوة، وهذه الحلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها حقيقة، فإنها إذا تمكنت من القلب لا يعدل بها ذلك القلب شيئا. وقد جاء في حديث هرقل الذي تعرفون، حينما سأل أبا سفيان قال: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهكذا الإيمان إذا خالطت حلاوته القلوب وذاقته القلوب لم تعدل به شيئا. وطاب مظهرا أيضا باستقامته على الأعمال الصالحة التي يراها الناس منه، فرؤيتهم لأعماله الصالحة هي بمثابة شمهم للرائحة الطيبة من الأترجة. فهذا هو المؤمن، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. والثاني هو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يشبهه وهو التمرة، فقال: كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، يعني أن الرائحة الطيبة النفاذة هذه التي تصل إلى حواس الشم فيشمها الناس على بعد ليست موجودة عند هذا الإنسان، فلا يرون منه من ذلك شيئا، ولكن باطنه عامر بالإيمان ومحبة الرحمن جل وعلا، فحلاوة التوحيد والإيمان في قلبه، وفاته الخصلة الثانية وهو على خير. والطبقة الثالثة من الناس من أهل النفاق عياذا بالله من ذلك، وهم الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون بما فيه. فهؤلاء إيمانهم باللسان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأن مثلهم مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. فالريح هنا النفاث في الريحان يشمه الناس على بعد، هذا هو الذي يقابله في المنافق قراءته للقرآن، حيث إن الناس يسمعون قراءته وربما أعجبوا بحسن تلاوته وإتقانه للقراءة، لكن الداخل خواء خال من الإيمان، فالمخبر لا يوافق المظهر، طاب مظهرا وخبث مخبرا، فباطنه مر، وذلك لأنه لم يعمل بهذا القرآن ولم يلتزم بما جاء فيه ولم يطبق حدوده أوامره ونواهيه. فهذا هو حال المنافق عياذا بالله من ذلك. ولهذا من قال إن الإيمان هو مجرد النطق باللسان فقوله من أخبث الأقوال، إذ على هذا القول وهو قول الكرامية عليهم من الله ما يستحقون، إذ بهذا القول يكون أهل النفاق مؤمنين، وهذا قول باطل مصادم لصريح النصوص المتواترة المتضافرة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الدين هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزداد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاضلون ظلوم وسباق ومقتصد بإذن الله تبارك وتعالى. قال شيخ شيوخنا في نظمه: والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات ثم له، بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد، ما فيه تعقيدات هؤلاء المتنطعين المتكلمين الذين بعدوا عن طريق الحق والهدى، فأوقعوا الناس في الضلال والردى عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث حديث أصناف الناس في القرآن من أعظم ما يرد به أيضا على هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الصنف من الناس أنهم قد طابوا مظهرا ولكن في الباطن الخبث وهو المرارة، وذلك لأن الإيمان لم يلج إلى قلوبهم، فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يعني ولا يؤمن بما فيه. والصنف الرابع وهو أخبث هذه الأنواع، وهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، فهذا نسأل الله العافية والسلامة لم يطب مظهرا ولا مخبرا. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحنظلة التي هي الحدب أو المرار، باطنها مر ولا ريح لها. فالباطن خواء لا إيمان فيه بهذا الكتاب ولا تصديق فيه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر لا رائحة له، فلا رائحة محبوبة ولا مذاق محبوب، وإنما خبث في الباطن وخبث في الظاهر. وبعد هذا الحديث لينظر المسلم أين يضع نفسه من هذا الكتاب، هل يرضى لها أن تكون مع المنافقين؟ أظن أن كل عاقل يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب النجاة لنفسه سيقول لا، لا أشك في ذلك. وإذا كان كذلك فالواجب علينا جميعا أن نقبل على هذا القرآن وأن نتدبره وأن نتأمله، ولنعلم أن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم والقرآن يأتيان يوم القيامة يحاجان عن العبد، فيقول الصيام: يا ربي لقد حرمته طعامه وشرابه فشفعني فيه، ويقول القرآن: حرمته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. فهذا الكتاب هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، كيف لا وهو كلام الرحمن تبارك وتعالى. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا: جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد، وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. والواقفون فجر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به حقيقة، فسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم نزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر به بأسا شديدا من لدنه الآية، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا الآية. فهذه الآيات وغيرها كثير كلها دالة على أن القرآن كلام الله المنزل، أنزله الله جل وعلا لحياة الناس تحيا به قلوبهم وتصح بعد أن كانت مريضة غارقة في ظلمات الشرك والجهل والضلال. وكما قلنا في أول الكلام: ما هي إلا سنوات يسيرة فرفعهم الله بهذا الكتاب. فهو كلام الله جل وعلا المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بمخلوق ولا بمفترى، وليس هو حكاية ولا عبارة عن حكاية. زعموا القرآن حكاية وعبارة، قلنا كما زعموه قرآنان، وليس هو تخيلات كما يقول ابن سينا الزنديق وأمثاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. ولا ابن سينا وفار به قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. فالشاهد هو كلام الله المعجز المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم، تعبدنا الله بتلاوته وأقام الحجة علينا بإنزاله على خاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه. فيجب علينا أن نعتني به في هذا الشهر خاصة، وأن نحاول ختمه وأعلى ما نصل إليه ثلاث، فإنه لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لأن المطلوب القراءة مع التدبر والتأمل والتفهم. فلو كان لك في كل يوم 10 أجزاء مع التفرغ فطيب، وإن لم تستطع ففي 7، وإن لم تستطع ففي 10، وإن لم تستطع فلا أقل من أن يخرج هذا الشهر، لا ألا يخرج هذا الشهر وقد ختمته يا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا في الحديث الصحيح يقول: لا أقول ألف لام اقرأوا القرآن، فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيه 30 حسنة ومضاعفتها عند الله لا يعلم كم، فكيف بقراءة آية، فكيف بالسورة، فكيف بالقرآن كله. فينبغي لنا أن نجتهد في الختم لهذا القرآن في هذا الشهر مع التأمل والتدبر لآياته. وإن هذا المجلس الذي تعودتموه واعتدتم القراءة فيه وسماع تفسير ما يقرأ أو بعض ما يقرأ من شيخنا جزاه الله خيرا، لمن أعظم ما يغتبط فيه ويتسابق إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن، وأن يفقهنا وإياكم في هذا القرآن، وأن يرزقنا وإياكم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله الشيخ محمد خيرا وبارك الله فيه ونفعنا وإياكم بما سمعناه منه، إن ربنا سميع الدعاء ونقرأ القرآن بارك الله فيكم.